أعوذ بالله من الشيطان وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يضرب الله الأمثال للناس لعلهم ودخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها Oh, مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما يثبت الله الذين آمنوا بالقول الذين آمنوا بالله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى وَنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَامَةً وَسَوْفَ غَارَ لَكُمُ سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا Yeah.